قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. وهو ما يجب بسبب وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. وقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. متفق عليه. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأترم. وروى الأترم أيضا أن عمر بن عبيد الله رضي الله عنه قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع له على أن يهلق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنبرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. قوله: باب الفدية. بعد أن تحدد عن محظورات الإحرام، وهذه المحظورات التي مرت معنا أنواع، فمنها ما يوجب البدن، ومنها ما يفسد الحج، ومنها ما لا يفسد الحج ولا يوجب يعني البدن وإنما يوجب دم، ومنها ما يكون فدية من أنواع الفدية المخيرة، ومنها ما يكون أقل من ذلك كغطة الطعام وحبة التمر كما مر معنا في بعض الأشياء. والآن أردف ببيان الفدية وقسمها إلى قسمين: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. التخيير أن يفعل ما ورد في الشرع مخيرا، يعني بين عدة أمور، يفعل ما ورد في الشرع مخيرا بين عدة أمور، وقد خيره الشرع بذلك فيختار ما يشاء من هذه الأمور. فقال أول شيء في تعريف الفدية: هي ما وجب أو ما يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم. أما ما يجب بسبب الإحرام فالأمر واضح، لأن الإنسان إذا أحرم وجب عليه أن يمتنع من أشياء، وقد بين في حال الذكر يجتنب لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب على الذكر والأنثى أيضا، وتجتنب المرأة كما مر الثياب والقفازين وتغطية الوجه إذا لم يكن عندها رجال، وكذلك مر معنا عقد النكاح، المحظورات السابقة. هذا ما يعني يسمى بسبب الإحرام. أما ما وجب من الفدية بسبب الحرم ولو لم يكن الإنسان محرما، فالمقصود به يعني صيد الحرم وكذلك خلط شوكه وشجره. صيد الحرم محرم بسبب الحرم ذاته، أي ولو كان الإنسان ليس بمحرم، لو كان ما هو محرم فإنه يحرم عليه الصيد في الحرم، وكذلك قطع الشجر في الحرم الذي أنبته الله عز وجل. هذا يعني فيه فدية كما سيأتي معنا، ليس لأن الإنسان محرم ولكن لأنه في حرم، لأنه في حرم مكة أو في حرم المدينة، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإذخر في مكة، وكذلك ما استثناه من العلف في المدينة للنواضح. هذا يعني أو ما كانوا يضطرون إليه ويحتاجون إليه، وهذا مما ثبت في المباحات. هذا الذي وجب بسبب الحرم. هذا الذي يجب من الفدية بسبب الحرم. فإذا كان الإنسان محرما كان التحريم فيه أكثر وأشد. قال قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. والمقصود بالترتيب أنه لا يعدل عن الواجب الأصلي إلا إذا عجز عنه. فمثلا دم الفدية التي هي دم التمتع أو القران يجب عليه أن ينسك دم يذبح في الحج، فإذا عجز عن نسك الدم في هذه الحالة انتقل إلى الصيام. هذا معنى قوله على الترتيب، يعني لو أنه صام 10 أيام وهو يستطيع يذبح الفدية فصومه هذا غير صحيح، يكون نافلة، يكون نافلة من العبادات النوافل له به أجر، لكن لا يقوم مقام الفدية. ليش؟ لأنها فدية على الترتيب، فدية على الترتيب. ومن ما يجمع الترتيب والتخيير من أنواع يعني الكفارات كفارة اليمين، فكفارة اليمين تجمع بين الترتيب والتخيير. فالإنسان يخير بين 3 أشياء: عتق الرقبة، ومثلا عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، هذا يكون مخيرا فيها. أي واحدة فعل فإنها كفارة لليمين. فإذا عجز عن هذه كلها انتقل إلى الصيام 3 أيام. ومن الشائع عند الناس أنهم يصومون 3 أيام مع قدرة الإنسان على إطعام 10 مساكين، وهذا خطأ. إذا كان الإنسان حلف يمين فرأى غيرها خيرا منها وأراد أن يفكر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، أو حنث في يمينه، لا يجوز له في هذه الحالة أن ينتقل رأسا إلى الصيام وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يقصوه، لا يجوز له هذا. ولو فعل ما كفر عليه. هذه النوع من الكفارة جمع بين الترتيب والتخيير. لكن الذي هنا هو إما تخيير وإما ترتيب. قال: فقسم التخيير كفدية اللبس. لبس ايش؟ لبس المخيط على الذكر، وتغطية الرأس ايضا على الذكر، وتغطية الوجه على المرأة حال الإحرام إذا كانت ليس عندها يعني رجال ينظرون إليها، والطيب على الذكر والأنثى محظور، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل خاصة، وإزالة أكثر من 2 شعرة من الذكر والأنثى، لأن أقل الجمع على الصديق 3 شعرات كما فوق، و3 أضفار كما فوق، وإزالة أكثر من 2 أو أكثر من 2، والإمناء بنظرة. المقصود في مسألة الإمناء بنظرة يعني النظرة المحرمة، لأنه لو قرب النظر وأمنى فإنه عند بعض أهل العلم يعتبر يعني مثل لو وطي. والصحيح أن الإمناء بالنظرة الواحدة على الصحيح لا شيء فيه ولا فدية فيه، وإنه يكون من باب الاحتلال، من قبيل الاحتلال، الآثام قد يكون قوي يعني الشباب وقوي الشهوة، فلو نظر نظرة أنه الأولى لقى الثانية عليه، فإذا نظر النظرة الأولى ووقع من هذا شيء فهو عفو، لأنه في الغالب مما يغالب عليه، في الغالب مما يغالب عليه تغلبه نفسه، ولا يستطيع في هذا على نفسه، فلا فدية في هذا إلا أن تسبب بشيء. والمباشرة بغير إنزال مني فهي محرمة، لا يجوز للإنسان أن يباشر المرأة ولو لم ينزل، لا يجوز له أن يباشرها وهو محرم، فإن حصل منه إنزال فعليه فدية وحجه صحيح، لا يدخل به الحج ولا تدخل به العمرة على الصحيح بالنسبة للإنزال دون الفرج. هذه المباشرة المقصود بها يعني دون الفرج. يخير في هذه الأمور التي مرت بين 3 أشياء: أن يذبح شاة وهي أعلى شيء، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يسب أو أن يصوم 3 أيام. لكن ذبح الشاة وإطعام الطعام 6 مساكين لا يكون إلا في الحرم، لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة. فبالنسبة لفدية الأذى هذه تسمى فدية الأذى، فدية الأذى كلها تعتبر في الحرم ولمساكين الحرم في مكة، سواء كان هؤلاء المساكين ممن كان من أهل الحرم وأهل مكة أو ممن طرح عليه من حجاج بيت الله عز وجل أو من غير الحجاج ممن أتى وكان ممن يستحق الصدقة. إذا كان ممن يستحق الصدقة ممن يستحق الزكاة فإنه يجوز أن يأكل من فدية الجزاء وفدية الأداء. أما الصيام فيصوم حيث شاء ويصومها متفرقة أو مجتمعة، والأفضل أن يصومها مجتمعة. ثم استدل على ذلك في الآية الكريمة: ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى فمن رأسه، ويقاس عليه الأذى الآخر. ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة أي إطعام 6 مساكين أو نسك شاة أو نسك أي ذبح شاة، وهذه كما هو معلوم أيضا في حديث كعب بن عجرة. قوله هنا لفظ أول التخيير في الآية، وكذلك في حديث كعب افعل كذا أو كذا أو كذا، يعني أي شيء من الثلاثة فعل فهذا يعتبر صحيح، يعتبر إن أراد أن يذبح الشاة أو أراد أن يطعم 6 مساكين أو أراد أن يصوم 3 أيام، أي شيء أي واحدة من هذه الأنواع فعل فإنه يجزي عما ذكر، وإنما منع منها المحرم من أجل أن يبقى في حالة التفل وفي حالة أن يبقى عليه هذا الأثر حتى يأتي الوقت المناسب لإبعاد هذا الأثر، ثم بعد ذلك يعني يعود كما كان. هذا هو المقصود، فتركها من أجل ترك التركه حتى يبقى أشعث أكبر. قوله قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير، يعني أتى بالإحرام والطواف والسعي فقد أتى بالآن الأركان، أتى بأركان العمرة 3 كاملة، أحرم من الميقات المعتبر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فربما جهلا منه ترك التقصير ظنا أن عمرته انتهى وحل، فقبل التقصير جامع أهله، هذا المقصود بقوله وقع أهله. قال: فإذا فعل ذلك فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه هذه الفدية المخيرة، يعني يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هذا في حالة إذا كان أتى بالأركان ولم يبق إلا الواجب، ما بقي إلا الواجب. وبعض أهل العلم قالوا يجب عليه دم بكل حال، يعني لا تكون فدية مخيرة وإنما هي فدية معينة، أي ذبح شاة فقط لا، ثم إن لم يجد عدل إلى صيام 10 أيام، لأن الحديث من ترك نسكا فعليه دم، ومن يترك التقصير يعتبر ترك نسكا، وهذا أقرب والله أعلم. أما بالنسبة للقبلة وما شابه ذلك فهذا من باب الاحتياط، لكن لو وقع على الصحيح ولم يحصل به إمناء فإنه يعتبر يعني لا فدية فيه على الصحيح. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثلي من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، ويطعم كل مسكين مد بر كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن كأنه يقول التخيير نوعان: التخيير فيما سبق أنواع الفدية التي سبقت يخير بين أحد 3 أشياء، هذه 3 الأشياء التي ذكرها. قال: هناك نوع آخر من التخيير، فدية مخيرة يخير فيها بين أشياء لكن ليست الأشياء 3 هذه، نوع آخر من التخيير. فكأنه يقول التخيير قسمان، التخيير الذي يكون بين هذه الثلاثة الأشياء، وهناك تخيير آخر. قال في جزاء الصيد، في جزاء الصيد تخير فيه بين المثل من النعم. فمثلا إذا قلنا النعامة إذا قتلها يجب فيها بدن، يجب فيها بدن، وهذه البدنة بقرة أو يعني واحدة من الإبل، وهو ما يجزي في الأضحية، هذا المثل. طيب، أو تقويم المثل في محل التلف، يقوم المثل، يعني وهو إذا هذا الحالة الأولى أن يأتي بنفس المثل، فإذا أراد أن لا يأتي بالمثل أن يدفع القيمة، هل له ذلك؟ هذا قصده. نعم، يأتي بقيمة المثل في محل التلف، في محل ما أتلف النعام، في محل ما أتلف الحمام، في محل ما أتلف الأرنب مثلا من الصيد البري المأكول المتوحش، كما مر معنا في صفات الصيد الذي فيه الجزية وفيه الفدية، الصيد البري المتوحش المأكول. فيخير بين أن يأتي بمثل الذي سيأتي معنا نصوص وبيان ما الذي يكون في المثل، يحكم به ذوى عدل شاهدان، ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فيأتي من ذوي العدل ما هو مثله الذي يمثله، ثم بعد ذلك نص عليه العلماء على هذه المثليات كما سيأتي معنا. فقالوا مثلا وفي اليربوع جفرة، وقالوا وفي الحمامة شاه لأنها تعب الماء فأشبه. فمن هذا الباب اجمع عليه، فيقول يخير بين أن يأتي بالمثل، إذا كان الحمامة فيها شاه يأتي بشاه، أو يأتي بقيمة الشاه في محل موضع التلف، كم تسوى الشاه في موضع ما أتلف، وليس بالحرف، يعني احتمال أن تزيد أو تنقص، لكن في موضع التلف حيث وجبت عليه الفدية هذا. أو يشتري بقيمته طعاما يوزعه على الفقراء، طعاما ما يجزئ في الفطرة، هذا الثالث شيء، إما أن يدفع المثل أو يدفع القيمة في محل التلف في جزاء الصيد، أو يشتري بهذه القيمة طعاما ما يجزئ في زكاة الفطر، هذا معنى قوله في الفطر، ما يجزئ في زكاة الفطر. والذي يجزئ في زكاة الفطر بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر البر وذكر الشعير، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، ذكر هذه الخمسة الأشياء ونص عليها. ولكن في بعض الأحاديث صاعا من طعام، من طعام، فإذا كان طعام أهل البلد وقوتهم الرز مثلا فإنه يدفع صاعا من الأرز. فهنا يقول يشتري بقيمة هذه الشاة التي وجبت عليه إذا أراد أن يشتري طعاما مثلا ما يجزي في الأضحية، الشيء الذي يجزي في الأضحية، ثم بعد ذلك يطعمه المساكين مد من بر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين. والحالة الرابعة أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يجزئ هذا الإطعام، يجزئ هذا الإطعام مد من بر أو نصف صاع من غيره، فيعرف بذلك عدد المساكين الذي وجد. مثلا الشاه إذا كانت قيمتها مثلا يعني 200 ريال أو 300 ريال، هذه الشاه إما أن يدفع أو يدفع 300 ريال، أو يشتري به مثلا أرز فيوزعه على نصف صاع، لأنه مد من بر أو نصف صاع من غيره، والرز غيره مثلا نصف صاع، والنصف صاع تقريبا كيلو وربع. فإذا كان بالـ300 اشترى عددا من الآصع يعرف عدد الآصع كم، فإن لم يرد أن يدفع هذا كله فيصوم عن كل طعام مسكين يوما. عرفتم هذا موضوع التخيير، لأن الله عز وجل قال ومن قتله منكم أي الصيد متعمدا، أي إذا كان في الحرم ولو لم يكن محرما، أو خارج الحرم إذا كان محرما قتل صيدا بريا مأقولا متوحشا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني لا يكفي أن يحكم به شخص واحد، وإنما يجتمع عليه رأي شخصين، يجتمع عليه رأي شخصين، يعني المثل المقصود به في المثل، وهذا طبعا أكثر المثليات نص عليها أهل العلم، ما يحتاج إلى اجتهاد بعد نص أهل العلم على ذلك. هديا بالغ الكعبة يقول فدية الجزاء يعني كلها، سواء كانت تتعلق بتغطية الرأس للرجل أو لبس المقيط عليه أو الطيب أو غيرها، سائر الفدية بالنسبة للجزاء لا بد أن تكون في الحرم لمساكين الحرم. هذا مقصوده في قوله الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، يعني فدية الجزاء وتسمى فدية الأذى، كل أنواع الفدية هذه تكون في مساكين الحرم، في مساكينها، ولا يأكل منها، لا يأكل منها، وإنما تعطى مساكين الحرم وتوزع عليهم، وما كانوا في الحرم من أهله أو طارئ عليه، أو كفارة طعام مساكين، يعني يشتري بهذه القيمة طعام مساكين، أو يأخذ بدل هذا الطعام إذا جزاه وعرف عدد المساكين الذين سيطعم، يصوم عن كل مسكين يوما. هذا هو معنى قولي أو عدل ذلك صياما، يعني المسكين يطعم مسكين أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما. انتهت هذه أو هذا القسم، وهو قسم التخير. إذن عندنا التخير نوعان، فيه ما يخير بين الصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة، وهي ما تقدم. وبالنسبة للصيد يخير بين مثله أو قيمته، وهذه القيمة إما أن يدفعها ويوزعها على المساكين، وإما أن يشتري بها طعاما، وإما أن يصوم عن كل يوم مسكينا، عن كل طعام مسكين يوما. وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوقي ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها قبل يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعقبة رضي الله عنهم وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. وقسم على الترتيب، كيف على الترتيب؟ يعني لا يجوز له أن يعدل إلى الصيام ويستطيع الذبح، هذا المقصود بالفدية التي يجب فيها الترتيب، يعني يجب عليه الذبح أولا، فإن عجز ما استطاع ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام ليس عليهم دم متعة، لا يتمتعون، أهل الحرم لا يتمتعون، وإنما ولا يعتبر بحقهم دم متعة. لو أنه أتى بعمرة في أشهر الحج اعتبرها من التنعيم الذي هو من أهل مكة ثم حج من عام، فلا يعتبر متمتعا، إن اعتبرناه متمتعا بالصورة والأجر فلا يجب عليه به دم، لأن الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدم المتعة المقصود به هنا من كان متمتعا، إذا أتى بالعمرة وبقي في مكة حتى حج في ذلك العام فيجب عليه دم التمتع، فإذا عجز عن دم التمتع ما استطاع صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله أو في الطريق. وكذلك القران، لأن القران أدخل العمرة مع الحج، وفي هذه الحال أتى بالزكين في سفر واحد فأشبه التمتع، ولهذا يسمون القران متعة، يسمون القران متعة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارنا، ومع هذا فدى صلوات الله وسلامه عليه، قدم الهدي، قدم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل هديا للبيت. وكذلك ترك الواجب، لو أن إنسان مثلا لم يحرم من الميقات المعتبر، تجاوز الميقات المعتبر وأحرم من بعده بمسافة ولم يعد إلى الميقات فقد ترك نسكا، فيجب عليه به دم، لا يجوز له أن يصوم إلا إذا عجز عن الدم. كذلك إذا ترك واجبا من الواجبات كالرمي أو المبيت مثلا بمنى أو جزءا منه، إذا ترك ذلك فإنه ولم يكن معذورا في ترك المبيت فإنه في هذه الحالة يجبره بدم، وإذا كان يستطيع الدم فلا يجوز له الصيام، فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال فإن عدمه أو عدم الثمن، لأنه إذا كان معه الثمن وجب عليه أن يشتري، صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة. هذا في حق من، هذا في حق من يعني علم من نفسه من البداية أنه مثلا متمتع أو قارن أو عليه واجب ولكنه لا يستطيع أن يدفع الدم. لكن لو فرضنا الإنسان كان متمتعا وكان عنده غلبة ظن أنه يستطيع أن يدفع الدم، لكن فيما بعد عجز، إما لغلاء المعيشة مثلا أو كانت النقود اللي معه مثلا يظن أنها تكفي ثم تبين أنها ما تكفي، أو سرقت منه مثلا، هذا شيء آخر، هذا طارئ، هذا طارئ لاحتمال أنه مثلا ينزل يجلس حتى يذهب إلى عرفة، وهو نازل من عرفة تذهب النقود أو تقل، ما يصير عنده استطاعة لشراء الهدي، فيصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، أما يوم العيد فلا يجوز له أن يصوم، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، لأنها أيام يعني هذه فيها ضيافة الله عز وجل، ولا يجوز فيها الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، وإنما تصام أيام التشريق فقط في الحال الحاج الذي لم يجد الدم رخص له أن يصوم أيام التشريق، وإلا فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها وقال هذه أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أي فلا يصم. ولهذا ورد في الأثر رخص في صيام أيام التشريق لمن كان حاجا وعليه دم ولم يجد، فإنما رخص في ذلك. قال فيقدم الإحرام إذا كان يعلم من نفسه أنه سيأتي بالتمتع أو القران وليس عنده دم هدي، ففي هذه الحالة يقدم الإحرام الذي هو سبب للوجوب، لأن ما يجب عليها أصلا، ما يجب عليها الهدي إلا إذا دخل في الإحرام، فإذا دخل في الإحرام زي مثلا إحرام التمتع أو إحرام يعني مثلا للقران فقد انعقد الوجوب، سبب الوجوب انعقد سبب الوجوب، لأنه لابد أن يمضي فيه، لابد أن يمضي فيه، فعندئذ يبدأ يحل له الصيام. أما قبل ذلك لو فرضنا إنسان في أيام الحج وقال بصوم أنا عند هذه 3 أيام لأني بأتي بالتمتع، بأتي هذه السنة بالتمتع وليس عندي يعني قدرة على دم التمتع، فبصوم الآن 3 أيام لأن يقول الحج هذه، يقول لا تصوم لأن سبب الوجوب منعقد، فسبب الوجوب هو دخولك في الإحرام. وتصح أيام التشريق كما قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. هل هو قول الأئمة الأربعة؟ هذا القول هو قول الأئمة الأربعة، وبعض أهل العلم قال لا يصوم في هذه 3 أيام أيام التشريق وتبقى في ذمته، فإذا يعني نزل إلى مكة وكان له إقامة فيها فترة صار، وإلا تبقى في ذمته وتكون الصيام 10 كلها في إذا رجع إلى أهله، وإنما هو من باب لأنه فات محل 3 أيام، هذا قول بعضهم، والعبادة إذا فات محلها خلاص يصومها بعد ذلك حيث شاء. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه في قوله 7 إذا رجعتم قال يصوم وهو راجع في الطريق، لأنه كانوا يجلسون الشهور في الرجوع، يجلسون إلى شهر أو أكثر من شهر وهم يمشون، قال صام يصوم وهو في الطريق. ولكن صحة صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي الواجب عليه، الدم الواجب، سواء كان دم القران أو التمتع أو ترك واجبا ونسكا وجب وتعين به الدم، فمن لم يجد فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق. لكن إذا كان العجز عنده من أول وبعد انعقاد الإحرام، فالأولى أن يصومها بعد الإحرام في أيام العشر، في أيام العشر. ولهذا قال لا مانع أن يكون آخرها أيام يوم عرفة، مع أن يوم عرفة الأفضل بالنسبة للحاج أن يكون مفطرا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، وذلك ليتقوى على الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل والعبادة. فقدم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدحا من اللبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس يرون، هذا دليل على أنه ما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، مع أنه ندب الذي ليس بعرفة أن يصوم، وقال احتسب على الله عز وجل أن تكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسبعة إذا رجع إلى أهله، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد بالطريق، وهو قول إسحاق. إذا رجعتم يعني ما يلزم فيه أنه لو صامها مثلا وهو في مكة سيبقى فترة، وصام وهو في مكة، يعني كلمة وسبعة إذا رجعتم ما يشترط فيها يعني أن تبقى حتى يرجع إلى أهله، لكن على حسب قدرته، على حسب قدرته. فإذا صام وهو في مكة فبها ونعمة، أن تركها حتى يرجع إلى أهله وصامها إذا رجع إلى أهله فالأمر مخير. وإنما قال وسبعة إذا رجعتم يعني لا يكلف بصيامها كلها وهو في أيام الحج، وإنما يجوز أن يصوم بعضها في الحج والثلاثة الأيام والبعض الآخر إذا رجع. فإن مرت أيام الحج ولم يصمها استقرت في ذمته عشرة كاملة ويصومها حيث شاء، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة. لا يلزم فيها التتابع، لا يلزم في صيام العشر الأيام والثلاثة الأيام التتابع. ويجب على محصر دم، لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. ويذبحوا في المكان الذي محصر فيه، مر معنا مسألة تذكر بها حيث وهي تتعلق بهذا المسألة، وهي أنه ينبغي بل يسن لكل محرم أن يشترط وإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، أو يقول كلاما نحو هذا. سواء كان مريدا للعمرة أو مريدا للحج، فإذا اشترط فإن له على ربه ما استثنى، كما في حديث ضباعة بنت الزبير قالت ما أجدني إلا وجعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحجين هذا العام، قالت ما أجدني إلا وجعت، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالإنسان عندما يأتي يحرم يستثني، إن حبسني حابس فما حلي يعني مكان إحلالي حيث حبسته، فهو قد يقع عليه حادث، قد يمرض مثلا، ففي هذه الحالة إذا حصل عليه حادث أو مرض مرضا شديدا لا يستطيع مواصلة الحج أو العمرة حل من إحرامه ولا شيء عليه. لكن إذا لم يشترط فإنه يلزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما أحصر في الحديبية وحصل بينه وبين قريش صلح، صلح الحديبية المعروف، والصلح يقتضي أن يعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة حتى العام القادم، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة ويتسمى عمرة القضاء، عمرة القضاء. طيب يجلس محرم حتى تأتي عمرة القضاء سنة كاملة، لا يطأ النساء ولا يستعمل الطيب ولا، لا هذا فيه صعوبة. طيب ما اشترط عند الإحرام؟ كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذبحوا احلقوا رؤوسكم وافتوا واحلقوا رؤوسكم، فلم يستجب الصحابة رضي الله تعالى عليهم لأنهم ما رأوه فعل شيء، فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنه وكأن عليه أثر، يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم ما استجابوا له، فذكر ذلك فقالت تخرج فأنحر هدية وأمر حالكك فليحلف، فإنهم إذا رأوك فعلوا مثل ما فعل. فأخذ برأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فنحر هديه ودعا حالكه فحلق، فأقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الحلق يحلق بعضهم بعضا. قال: وكادوا يقتتلون، كادوا يقتتلون من الامتثال. ولهذا تجد أن دعوة الناس بالعمل، يعني يدعو الناس بالشكل النظري ويطبق على نفسه، هذا له أثر، هذا له أثر. أما نحن الآن في وقتنا الحاضر فأكثر ما ندعو الناس للدعوة إلى الله عز وجل بالنظر، ندعو الناس يفعلون الخير ولكن ما نفعل، ندعو الناس يعني لعمل الخير ولا نفعل، فهذا استجابة الناس لنا قليلة. وإن كان يجب على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعل أو لم يفعل يجب عليه، لأن عليه واجبات، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب الامتثال. فإذا قصر في واجب الامتثال ما يجوز له أن يقصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو أن إنسان قال اتق الله مثلا ولا تحلق لحيتك وهو حليق مثلا، هذا يجب أن تقبل نصيحته. ليش؟ لأنه أمرك بأمر واجب عليك، أمرك بأمر واجب عليك، لكن يعني من العار عليه أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه، أو ينهى عن المنكر ويأتيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم سلمة واعتبره رأيا مباركا، فنحر هديه ثم حلق رأسه، فأقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على التحلل من الإحرام. هذا في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي هذا النص فهم بعض الناس أن المقصود أيضا أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة لا يحلق رأسه حتى ينحر، وهذا من بالنسبة للترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحر ونحر ثم حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه ثم حل له كل شيء إلا النساء، ثم طاف بالبيت وحل له كل شيء. لكن هذا الترتيب الذي يكاد ينعقد عليه إجماع أهل العلم أن هذا الترتيب سنة، هذا الترتيب سنة، وأنه لا علاقة للإحلال بالنسبة لذبح الهدي. فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة ثم حلق رأسه يجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يغطي رأسه ولو لم يكن ذبح، ولو لم يكن ذبح. فهمتم هذا؟ يعني في قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يختص بالمحصن. أما بالنسبة للشخص الذي هو عليه فدية مثلا أو هدي التمتع أو هدي القران، هذا الشخص لا، يعني لو فعلت ليه، لو رمى وحلق عندئذ يجوز له كل شيء إلا النساء ولو لم يكن نحر هدي. مفهوم هذا؟ فرقوا بين المسائل. فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. يعني الذي أحسن عليه دم واجب، فإن كان لم يشترط فعليه دم. طيب إذا كان ليس عنده شيء ما يستطيع أن يدفع الدم، هل تسمى هذه صام 10 أيام؟ طيب لو صام 10 أيام بنية التحلل وهو يستطيع أن يكفي، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، ويقع الصيام نافلة، ويجب عليه أن يذبح. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، يعني إيش معنى لا تحلقوا رؤوسكم هنا؟ بس حلق الرأس ولا جميع أنواع التحلل؟ جميع أنواع التحلل، جميع أنواع التحلل، لأنه من المعلوم أن الإنسان يتحلل بعد حلق الرأس. لكن لو فرضنا قال أنا ماني بحالق رأسي في الإحصان لكن بلبس المخيط، هو مثله بعض النساء مثله، لا يجوز له أن يفعل شيئا مما كان حراما عليه حتى يذبح الدم. فإن عجز عن الدم وهو محصر صام 10 أيام بنية التحلل، وليس هنا 3 أيام و7، لا، 10 أيام كلها لأنها بدل عن الدم. فهذا يسمى أيضا من الفدية مخيرة ولا مرتبة؟ مرتبة. و ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة، فمن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. قدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. والواطئ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاء، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة وعن يلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول. طيب ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول. التحلل تحللان، التحلل الأول وتحلل. أما إذا حصل الوطء بعد التحلل الأول فإنما يجب فيه دم، سواء قلنا بأنها بدنة أو قلنا بأنها شاة، هذا بعد التحلل الأول خف الإحرام، لأنه في هذه الحالة خف الإحرام، فأتى باثنين من 3 وبقي عليه واحد، ففي هذه الحال حجه صحيح ولا يفسد الحج بذلك ولا يجب عليه القضاء، وفي هذه الحالة يمضي في صحيحة لأنه لا يعتبر فاسد، وإنما عليه الفدية، عليه الفدية، وهي يعني إما أن تقول بدنة وإما أن تقول شاة كما سيأتي تفسير. قال وإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني باعتبار أنه هذا يعتبر دم واجب إذا لم تجد، أما إذا كان يجد فلا يعتبر للصيام. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك كما قال، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. هذا يقول بالنسبة لي يعني لقول ابن عباس، يقول الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، وهذا الرأي ابن عباس لم يوافقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني الإنسان بعد أن يتحلل التحلل الأول ليس عليه إحرام لطواف الإفاضة، وهذا الرأي أخذ به بعض المتأخرين، هذا الرأي أخذ به بعض المتأخرين، وهو أنهم قالوا إذا أتى الإنسان البيت في يوم النحر وطاف به قبل أن تغرب الشمس فقد أدى ما عليه، فإن جاء وأمسى قبل أن يطوف بالبيت عاد حراما، هذا في نص الحديث عاد حراما، يعني كان يقول لا يطوف طواف الإفاضة إذا كان ما طاف في نفس اليوم، إذا جاء من الليل الليل نفسه يتنزل ليطوف لا بد أن يعود إلى إحرامه، وهذا قول شاذ، هذا القول شاذ، لأنه لم يقل فيه غير ابن عباس من الصحابة، أما عدا ذلك من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء لم يقولوا بهذا القول، لأنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديه فعندئذ حلله كل شيء إلا النساء، فإذا حلله كل شيء إلا النساء طاف في اليوم أو طاف في الليل أو طاف من الغد أو أخر الطواف إلى يعني الأخير، كل ذلك جائز، وإنما يمتنع عن النساء حتى يطوف فقط، وأما أن يعود حراما فهذا القول شاذ. وإذا أتى واحد من 3 أتى بتحلل واحد من 3 أو 2 من 4، هي الأربعة النحر هنا غير وارد، لكن هي 3 المعتمدة، 3 لو أتى بواحد، إذا أتى بواحد منها لا يحل له شيء، يبقى على إحرامه، لو رمى جمرة العقبة لا يمس الطيب، ولا يلبس المخيط حتى يحلق راسه أو يطوف بالبيت. هذا أصح أقوال أهل العلم. وبعضهم ذهب إلى أنه لو رمى جمرة العقبة أيضا جاز له كل شيء إلا النساء، لأن فيه أثر بهذا. لكن الأولى ما ذكر؟ لكن القصد بالإيماء. إذا أتى بواحد وجامع في هذه الحالة في خلاف في فساد حج. الجمهور على أنه فاسد، إلا إذا كان أتى بالرمي، لأنه ورد في الرمي أنه حلل كل شيء من النساء، فعلى هذا يكون قد أتى بالتحلل الأول على الرأي الثاني. لكن على الرأي الأول ورأي الجمهور لم يكن أتى بالتحلل الأول حتى يفعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي الجمرة والحلق أو التقصير والحلق أفضل والطواف بالبيت. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. لكن هنا الكلام الذي يقول الآن أوردها قضية ثم أورد الحجة عليه، هل تصلح الحجة على هذا؟ الآن القضية يقول إذا أفسد العمرة قبل تمام السعي، يعني ما بعد أتى بالركن التالع، لأن أركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. فلو أتى، لو جامع امرأته بعد مثلا السعي وقبل التقصير، هذا فيه شاه أو فدية مخيرة، التي هي الثلاثة الأشياء: الشاه أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أيها شاه أيها فعل جاز. لكن إذا كان قبل التمام، قبل أن يتم الركن، فهنا أورد أنه يجب عليه دم، ولا يعدل عن هذا الدم إلا إذا عجز إلى الصيام، وإذا وجب عليه دم فما الذي يصوم؟ عشرة أيام. إذا ما عشرة أيام يصوم الذي وجب عليه دم فقط، مثل الآن من ترك نسكا فعليه دم. فإذا وطئ المرأة بعد الإحرام وقبل الطواف بالبيت فسدت عمرته، وعليه أن يمضي في فاسدها حتى يتحلل منها، ثم يقضي عمرة أخرى، يذهب إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، وعليه في هذه الحال بدنة أو عليه دم. فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام بدلا عنه. هذا هو الصحيح. أما الفدية المخيرة التي هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فإنما هذه ترك الواجب، وهو أن يطأ وهو بقي عليه الحلق أو التقصير. أما إذا كان بقي عليه ركن من الأركان ففي هذه الحالة لا يعتبر أفسد العمرة، وعليه أن يمضي في فاسدها ويأتي بعمرة أخرى مكانه. قبل السعي يعني؟ لا، قبل تمام السعي. قبل تمام السعي، نعم، معناته أن في هذه الحالة ما بعد أتى بالركن. ما أتى بالركن. يقول عليه الشاه. عليه شاه، هكذا الدم. عليه داء الدم. وإن فعل أعلى وهو البدن أفضل. لكن هذا القضية اللي أوردها ما يصلح فعل ابن عباس أو في الفتوى هنا، ما يصلح دليل لها، لأن أوجب عليه دم فقط ثم جاء بفدية مخيرة. وإنما ابن عباس علق على هذا المسألة، ابن عباس رضي الله عنهما ما أفتى في مثل هذا المسألة، أفتى فيما إذا طاف في العمرة وسعى لها وقبل التقصير أو الحلق وطئ. فإذا أتى بالأركان الثلاثة ولا بقي إلا الواجب وهو التحلل، فإذا تكون في هذه الحالة بعد الانتهاء وقبل الاتيان بالواجب يخير بين الثلاثة الأشياء. أما قبل ذلك فيلزمه الدم وجوده، فإن لم يستطع صام عشرة أيام بدلا من الدم. هذا هو الصواب. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. أول شيء التحلل الأول الذي ذكر قال يحصل باثنين من ثلاثة ولم يقل باثنين من أربعة. إذا من الذي استبعد من الأعمال؟ التبع أيوة اللحم استبعده منها ولم يجعلها من الأشياء التي تعتبر في الحل، ولكن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني حل قبل نحر هديه قال تعال ولا حرج. طيب قوله لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، المقصود به حتى يأتي يوم النحر وحتى يبلغ الهدي، لأنه مقلد الهدي ومشعر. ومع هذا لو كان أيضا الهدي مقلد وساقه فإنه إذا جاء يوم النحر ورمى وحلق يجوز له أن يتطيب ويجوز له كل شيء إلا النساء. لهذا الأثر وإن كان وهو ضعيف فهناك شواهد عديدة له، ويكاد ينعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يكاد ينعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن التحلل الأول لا يكون إلا باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة التي ذكر الآن، وليس منها ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ليش؟ لأن قلنا هذا النص في من؟ في المحصر، هذا النص ورد في المحصر، أما بالنسبة للحج فلا. لكن السنة ألا يحلق رأسه حتى يذبح هدية، ألا يحلق رأسه حتى يذبح هدية، وهذا يعرف بما إذا باشر ذبح الهدي إلا بنفسه أو وكيله. أما بالنسبة للشركة توكيل الشركة فهذا لا يدري متى يذبح، لا يدري متى يذبح، فلهذا إصابة السنة فيه هذا أن يكون هو بنفسه يذبح الهدي ويوقعه على الطريقة المشروعة. قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، يعني قبل ما يتلفظ بالنية، لأن الإنسان إذا قال لبيك اللهم بعمرة ما يجوز له يمس الطين أصبح محرما، ولكن قوله حين أحرم أي قبل أن يحرم فكأنها لقرب المسافة، كأنه لقرب المسافة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، يعني بعد ما يدخل ولا قبل هذا المعنى، يعني المقصود به كان إذا دخل إذا أراد الدخول، فقول حين لإحرام حين أحرم يعني حين أراد أن يحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعد انعقاد الإحرام لا يجوز بحال من الأحوال أن يمس طيبا ولا أن يلبس نقيطا بالنسبة للذكر. فقوم هذا قوله هنا لإحرام حين أحرم أي حين أراد الإحرام، طيبته في بدنه صلى الله عليه وسلم، طيبته في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كيف هذا؟ يعني لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق صلى الله عليه وسلم رأسه، لبس الثياب، اغتسل قفا تفت ولبس ثيابه وأكل من هديه ثم طيبته قبل أن يطوف بالبيت. هذا دليل على أنه يأتي البيت ويطوف وهو عليه أثر الطيب، فإذا زال ما ما ما ما ما يحرم عليه الطيب، وإنما بقي عليه النساء. النساء لم يجامعهن صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طاف بالبيت وأمر أم سلمة أن توافيه بمكة. نقول هذا لأنه إذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. تحلل الأول. والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى، بما بقي مع السعي، مع السعي إن لم يكن سعى قبل، فلا نعلم فيه خلافا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، متفق عليه. لكن هذا يقيد قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على حسب ما فهم هو، قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، يفهم منه أنه ما استعمل الطيب ولا لبس المخيط، هذا يفهم منه. لكن هذا يقيد بحديث عائشة، لأن السنة ينزل بعضها على بعض، فهذا فهم شيء الآخر فهم شيء فينزل بعضه على بعض حتى لا يعني يظهر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال هذا تناقض. هذا ليس تناقضا. ابن عمر فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه حتى انتهى من كل الثلاث الأشياء. وعائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما انتهى من الاثنين، بعدما حلق رأسه ورمى جمرة العقبة بعد طيبته، وهذا من محظورات الإحرام لو كان محرما. فإن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم محرما بل قد حل له كل شيء إلا النساء. إذا هذا يقيد بهذا. فإذا فعل اثنين من ثلاثة كما ذكرنا تطيب ولبس المحيط وقصر الأظفار وكل شيء، إلا أنه لا يأتي النساء حتى يطوف بالبيت، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.